نصارى لا ذكروا في المعاد إلا قوى سنة المتفلسفة بإنكار معاد الأجداد. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينزلها الله نشأة أخرى كما استحال النشأة الأولى، فإن جاء فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحمة، وما جاءه خلقا سويا فذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. الله المستعان. هو صغير بمقعدة صغير جدا ومنه يركب الإنسان وهو يبدا الى هذا الشيء الحقيقي وهو على قوه وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. مقصود ان الله جل وعلا خلق هذا الانسان وخلق هذه الحيوانات ويعيدها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء كما بدانا اول خلق ويعيد وعد الحيوانات الا كنا فاعلين وليبدا الخلق من ويعيده وله قدره كامله سبحانه وتعالى في كيفيه هذه العاده الذي انشاه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه فيه بما يستحق من خير وشر حول المكلفون. واما الحيوانات الاخرى فانها تعاد للاتفاق ثم تكون سرعه يعني. نعم على قلعه قال العجب اذا المهمله تكون الجن بعدها موحده عظم لطيف في اصل الخلق وهو رائع العصر ومكان رأس الجزاء من ذوات الأربع. قال الحافظ وعلق الحديث قال البخاري ومسلم وأحمد يلقى له في بعض رواياته وزاد ويأكل بالتراب وسند بالجيد. نعم تعلق على الحديث نعم ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه سائغ في البخاري ومسلم حديث ابي هريره واقرب لفظ الى ما ذكره الشارح احدى روايات مسلم كل ابن ادم فيه التراب الا عبد الذنب الزندي منه خلق وفيه يركب والعدم يذكر هم له في الدنيا هذا المقام. وقول وفي حديث اخر ان السماء تمطر مطرا ثمانية رجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف اخرجه الطبراني بمسجد كبير حديث طويل عن ابي الزهراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكرهم بدونه موقوفا ولم حكم مرفوع لكنه منقطر بين ابي الزهراء الزهراء مسلم يسأل بن الوليد لم يروي عن احد من الصحابه بل عن بعض التابعين ثم ان الحديث فقرا بل الوليد بل عن بعض التابعين ثم ان الحديث فقرا لم يذكر هنا مخالفا لحديث صحيح فيه عليه من يمينه وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي لأنهما لم يحتج بأبي الزهراء نعم عنده شيء غالي وقاله أنه مقطع كما بينا نعم الغالي وأجل سيد والحاكم نعم وفي الله نعم شخص يريد الطائف هذا الزعراء والسجال على بناء الجلاد الصلاة. وجاء في الفرق يقول معناها أنها جواهر لا تنقصد يعني يعني غاية من الصواب تفتح على عجل كلامه معهود ما لك يقول لك حلو ولا طبعا يعني النهاية لازلها تحلل فلا ينبعك كل جزء مهما دق مهما صوت فلا جزء تحلل نعم الله عزيز وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى ذلك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النبي صلى الله عليه وسلم في قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي مرها يمرها مرورا المعتبر للخائف الحزم العجز والباكي هذا غلط لا تدري الا ان تكون باكي لا لو تدري ثم اصلا هذا ورد في الحجر يقاس عليها السائل يا العلاج على العلاج عن عبد الله بن دينار عن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحج لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا ذاتي اي مصيبكم مثل ما اصابهم باب حدثنا يحيى بن حسين عن الليث عن ابن ابي سلمه عن صالح ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابيه المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فكنت اكتب عليه الماء لا اعلمه الا قال في يوم تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعي وضاق عليه السم الجثه فاخذهما من تحت جثته فغسلهما ثم مسح على خفين. اللهم صل على محمد. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس فيها لا لبس الضيق اذا لم يحصل ان يتعصب على الاذى ولا جاء عورات ان لبس الضيق لا يترتب عليه كثير الاذى ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس لحاجه جبه كاميه لم تخطر ولم يكتب هذه الحاجه والصبر لا اله الا الله وعلى من بلاد تبوك ثانيه فيها بروده ولعل لبس لاجل ضرب وان كان ربما خير لكن تاريخ النبيه وما حولها ثم اكبر الانسان طرد الوقع في جواز لبس استحمال من جهه الاخطار من الجبال والمواد الاخرى كان ولدك في جبل اليمن اليمن كثره ما سلموا الى اخيرا وغلبت ويلبسون ما يجب منها من الغرب وغسل ما يجب من بلاد الشام وغيرها فهذا يدل على ما يجب وان يجب من بلاد الكفره الاصل فيه الطهاره هذا هو الاصل أواهيهم ملابسهم ورسولهم الطعام ما نجعل لنا ذلك نعم ألا بس الحديث كله هو أنه تعالى يستمر وهو أنه لا يستمر نعم حدثنا خالد بن مخدم حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عبد العزيز بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه قال ارسلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك الا اذا اشرفنا على المدينه قال هذه طابه وهذا احد جبل يحبنا ونحبه. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه. قال احمد بن محمد الطويل رجع من غزوه تبوك بدلا من المدينه فقال ان في المدينه اقوام ما سكن مسيرا ولا قطعت واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم في المدينه قال وهم في المدينه حدثهم العزه. وهذا فيه بشاره للمؤمن رهيبه وهي انه متى حدثه العزه عن عمل صالح كان يعتاده كتب الله له عمله الصالح وكتب الله له اجره وان كان في بيته جائزا حدثهم العذر عن السفر. هذا يدل على انهم مع الغزاة مع الحجاج مع المجاهدين مع المصلين في الجماعه وان كان في البيت حدثهم العذر. وفي هذا المعنى الحديث الاخر صحيح وقول صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا سافر اذا مرض او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح محمد الله. فإذا تأخر عن صلاة الجماعة أو عن الحج ومن عادة الحج أو عن يأتي مرة أو عن الغزو من أجل مرض كتب الله له عمل المجاهدين ومصلي في الجماعة ويجب العذر. هذا من فضل سبحانه وتعالى وجوده وكرمه نعم. إيه المعروف من الدوائر لقد باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر. حدثنا اسحاق حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حلافة الكهلي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحدث أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا عثمان بن الهيثم قال الذي قاله المسيب حديث هذا هو الواقع ان الله عاقبهم به فيما فعل ان مزق رئيسهم القتال تكبرا وتعاظما احتقارا مزقه الله موسى سلط عليهم رسوله وسلط عليهم المسلمين فلا يزال يقاتلونهم كبرا كبرا وذراعا ذراعا وقريه قريه ومدينه مدينه حتى اخرجوهم من بلادهم ومزقوهم كل ممزق واستولوا على بلادهم ودخلوا كثيرا في دين الله. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وإعانته عليهم وهداية لمن شاء من ولاية الكفر قد خرج منهم أمم صاروا عبادا وقادة في الخير وعلماء بعد ما كانوا عبادا في النار. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه جل وعلا. أما الروم ثلاثة تعظم رئيسهم الكتاب وكان يدخل في الإسلام ودعا قومه إلى الإسلام وعتوا عليه فوافقهم فبقي لهم بعض ملوكهم ولم يزالوا الى الان لهم ملكهم ولهم سياتهم في جلالهم. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر قال لقد جفعني الله بكلمه سمعتها قال وقد فعل الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجبل فعلها في الحق بأصحابه وأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليه تلك كسرى قال لن يصلح قوم ولا ورثهم امرأة. لذلك يقول مع أصحاب الجبل عائشة رضي الله عنها على قراءة أن هذا يعم على الخروج لا ينبغي الخروج هذا المقام. وكانت لا خرجت أميرة ولا قائدة وإنما خرجت للإصلاح فكان يترتب على خروجها ما ترتب على الكتاب وكتاب الله المستعان من أشكال الحياة المستعان وقاعدة بعموم هذا العموم الإعلان لما خرجت صار الناس يرجعون إليها في كل شيء وصارت تشبه قائدة للجميع الله وعلى وعلى. وإذا خرجت إلا لأمر عظيم وهو الإصلاح يعني الجميع وأن لا يكون فتنة ولكن أمر الله غالي سنين غالي خلق تقول الإمارة هو القضاء لأنها لينة تغلق تخدع ثم الحج العموم فيها الأمور العامة ولا الأمور هي العامة وهي خاصة فإذا المدرسة على أهل المدرسة كل ذلك وفي أهل المضيغات وكالنزات شيء خاص في عمل الخاص أما شيء عام يظهر من الأمور الثلاثة العمارة لها خاصة في العموم وقضى على خلاف العموم يقول إليها كل من يريد قضاء إيمان وزير يخطى ليس خاصة لأن خاصة أيضا مو عامة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن السائل بن يزيد يقول اذكر اني خرجت مع الغلمان الى مسجد الوداع فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان وقفت مع سفيان. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن السائل اذكر اني خرجت مع سفيان فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد الوداع فاقدمه من رجل جميل. وكان السائل هذا الوقت في ست سنوات في الحجة مع النبي ومن سبع سنين وطبوته كان ستة يقول هو السادس ولا خلاص نعم نعم باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم المسجد الأظهر والأقرب ما ذكره البخاري لأن بعد الرسائل وقت الركوع بعد ظهور النبي وقت بيان عزه الله على قومه فقرب الى التعديل يحتمل ما قال بعض المغازي يحتملها ان فعل هذا مرتين مرتين كان سبع لا تكفر له مره مره في نفسه في الارض فيصلوا بعد فتح له. السلام عليكم وعلى اله وصحبه وسلم. يستمتع به ثم يرد هذا قرض وهذا سنه وصوبه وطاعه. اما المقارنه فهي كن يعطي المال ينتفع جميعا يتقارضا ينتفع جميعا هذا ينتفع بالرب وهذا ينتفع بالعمل من انت الذي قبض المال ينتفع بعمله ويصبر به من الرب والعامل ينتفع بصفه من الرب هذا العمل يتعاونا ويساعدا على تحصيل ما يعينهما على حاجتهما ويجاء الى فئه كيف يكون هذا العلم؟ يقال له المضاربة عند الناس المضاربة الفقهاء المضاربة فهم حال طيب كسب طيب كل البيع والتجارة غير كسب طيب أنواع البيع والتجارة كلها كسب طيب الجهاز الحي تقدم لك في أول البيع يعني كل أي كسب أبيض على عامل الرجل كل أصوله بيع مفهوم ورمزان غير مثلا جيد خد الحديث المحجاب ما أكل أحد طعاما أفضل من يأكل عمل يده النبي الله صلى الله عليه وسلم يأكل عمل يده البخاري والبيع من عمل يد والزرعة من عمل يد والمجارة والحجاب كلها من عمل يد فعمل يد من أحد الحلال وأفضل الحلال للمقاربة من ذلك فإن من صاحب المال تنادى المضارب العامل ليعمل فكان عملين جميعا هذا بماله واستنادته العامل وهذا بعمل يده وغيره وقراءة ومن شرطها ان يكون الجزء كان معلوما بهذا او هذا ويقول له قال لك الربع والباقي لي لك الثلث والباقي لي سواء كان العامل او المالك قال لك الربع ايها العامل والباقي لمالك او العكس لك الثلث والباقي لي سواء كان العامل او المالك قال لك الربع أيها العامل والباقي المالك أو العكس الربع أيها المالك والباقي العامل كله جائز أما بدراهم معلومة فلا بد عند جميع أهل البيت وقال هذا المال تضارب به وتعمل على أن تعطي كل جانب درهم وكل ثلاث عشرة لم تزل عند الجميع لأن قد لا يربح إلا هذا وقد لا يربح شيئا وينضر ولكن إذا كان بدليل مجتمع معلوم فلا بد والشريك أنواع هذا منها مرارة حديث سوى حديث وهيب المسلمان هو بالمعروف قال المريد قال الله عنه أن يتصنه قال ثلاثا فيهن بركة البيع الأجل والمقاربة وفضل بلو بالشعيبات من البيع رجل بعد الإنسان الضعيف حي ضعيف لما بسانه من الجهالة ولكن المعنى صحيح أن يأتي بمعنى الأول والثاني البيع إلى أجل من جهة المقاربة إلى معاملة مباركة في عمل المهاجرين والله عنهم وعمل المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل جيد مبارك مع الصدق مع البيان من الحديث الصحيح من بيعنا بالخيار ما لا يتفرق فإن صدق أو بين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب أو محيط بركة بيعهما قد الحديث عن أثار الشريكين من يقول أحد أحد مصاحبه فإذا كان خالص بيعهما الشركة مع الصدق والبيان والأمانة مبارك والبيع مبارك مع الصدق والبيان وكان المهاجرون مهنتهم التجارة وكان الأنصار مهنتهم الزراعة وكلتاهما عمل طيب كلتا كلا العملين عمل طيب وكلتا صنعتين صيغتين طيبة الحاصل أن هذا العمل العملين التجارة والزراعة وهكذا سائر أكتاب اليد تجارة وحجابة وخرازة وكتابة وغير ذلك كله طيب أما خط الضبط الشيء ليس البيع هذا لا أعلم له أصلا لا هذا حديث ضعيف ولا أعلم ما يدل على شرعية ذلك فإذا يمر على حدة والسعر على حدة فالأظهر أنه أولى حتى يكون من هذا على حدة ومن هذا على حدة وإذا خلط فلا بأس كله كل من ضر مباح ليس في شيء يقضي تصير هذا على هذا لكن يجعل هذا على حدة حتى يضمن يطعم منه يطعم منه يحصل ذلك يستعيد على حدة ويخلى المحاجة المطلوبة إذا خلط الحاجة المصلحة الأخرى فلا بأس الأمر هذا واضح وليس فيه مشاحة وكله مباح كذلك أنواع الطعام تحاط بعضها بعض كله لا بأس لأنه المرجع واحد وإنما هذا يختلف حسب رغبات الناس وعوائده الذرة والسكر والشعير والحنطة والأرز وسائر أنواع الخبز الله جل وعلا من بها العبادة رحمة منهم وإحسان إليهم فلهم التصرف كما يشاءون على حسب عوائده ليس في هذا متاح حديثة حكيم الحزام وحديث العلاء بن عبد الرحمن يعقوب كلاهما يدلان على ان الغاره امر معروف او معامله معروفه بين الصحابه وجائزه كان يستحقها عثمان وذلك حديث غزاله من احتجار العروبيين في مكه فلا باس بها وهي عمل المسلمين لكن بشرط متقدم وان تكون على شيء معلوم وان تكون شروط واضحه ليس فيها جهاله واذا اشترط يعينها شروطا معلومه فلا باس لا يشرط عليه مالك الا ان كان ليس لديه كذا ولا كذا امراض خطره لا لا تلجا الى ولد كذا او الى ناحيه كذا او مثل ما قال حفيظ ان كان يهبط النسيج ولا تحرمها في بحر واكثر هذا الشروط التي يشرطها او يمليها مالك اذا كانت لا محذوره بها يجب على ان يلتزم بها فكذا ما يتعلق بالجنود المشاع بينهما او بالسلع التي يستجد فيها تلتزم فلو قال له ليس لك ان تلتزم بالحيوان ولك التجاره غير الحيوان تلتزم او قال ليس لك التجاره في كذا وكذا من الملابس او الاواني تلتزم لان هذا في مصلحه الجميع فالمالك ينظر لمصلحه مالك وما هو بعيد عن الخطر فإذا شرط شيء يتعلق بكم المال أو بنوع المال أو جنس البلاد أو جنس الجهات التي يسافر إليها شكرا لعلمك الله أعلم إلا إذا كان محرم لا تفهم إذا قال تبيع الخمر أو تبيع كذا لا ينزل أما إذا كان شيء مباح عليه يلتزم بما قاله صاحب المال ولا يخالف لأنه مؤتمن وعامل في وكالة وليس له أن يخالف نعم نعم قد قد إذا قال لا تبيع الفلاني لا يستجيب نعم نعم لا يقول كل هذا الجواز هذا هو الأصل إلا ما أدل الشرع عليه نعم نعم نعم ما فهمت كلامك ما فهمت كلامك يا أخي ما في المداينة حد محدود جزاك الله ما في حد محدود الله ما حد فيها حد محدود أباح المداينة وأباح البيع ولا في حد يختلف الناس يختلف الناس المناءة وعدم المناءة والثقة وعدم الثقة تختلف الآجال تختلف السلع وتختلف الأحوال فقد يكون الأجل قليلا قد يكون كثيرا قد يكون الربح قليلا قد يكون كثيرا ما في حد محدود قد يبيع ما يساوي 100,000 عند تغيير الأحوال قد يبيع المليون قد يبيع بأكثر وأكثر ما في حد محدود إلا أنه ليس للإنسان يغش أخاه وليس له يخدع اخاه مثل سلعه يباع في الاسواق عند الناس تباع بعشره ريال تخدع واحد تقول لا هذه بنية يعني بنية ولا تبين له السعر عند الناس هذا ظلم منك لا تخدعه اما سلعه ليس لها حد محدود يبي يشتري سياره يقول ما ابيع لك انا سياره جايه لي وين ابيع لك انا شاري بعشره انا ما ابيع لك انا اقول ايش تغير احوالها تغير مديرها تغيرت الاحوال صلت فيها رابع أرضك شريتها 100,000 وتغيرت الأحوال صارت الأراضي زادت ونبايعها ولو 200,000 نبايعها أنا أراضي فيها تغيرت الأحوال أو كسبت مع أكثر 100,000 ولا أكثر 50,000 أي أحوال وهذه لها أسلام تغير الأسماء صارة بكساد صارة بغلاء صارة بقلة العين وضاعة هذه وندرة بعد ما كانت كثيرة تغلى صارة بكثرة الجلد ترخص لا أحوال كثيرة المفروض ما لحد محدود لكن ليس للمؤمن أن يخدع أخاه شيء محدود ومعروف ليس له يخدعه به. نعم. وفق الله الجميع.